هو أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة إلا أبا بكر، فإنه ما عكم حين دعوته، أي ما تردد ولا تحير، لأنه كان يعرف من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمانته وفضله وعدله ما يعرف غيره. لكن الله عز وجل شرح صدر أبي بكر، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. بدأت مسيرة أبي بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه الأول حين أسلم، فكان خير صاحب وخير رفيق، إلى أن كان يوم الهجرة فخرج مع النبي الأكرم صلوات ربي وسلامه عليه، فكان تارة يسير أمامه، وتارة من ورائه، وتارة عن يمينه، وتارة عن شماله. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: لما تصنع ذلك يا أبا بكر؟ قال: يا رسول الله، أتذكر الطلب فأسير، أتذكر الرصد فأسير أمامك، وأتذكر الطلب فأسير من ورائك، وأتذكر العدو فأسير عن يمينك وعن شمالك. قال: يا أبا بكر، أتحب أن يصيبك المكروه دوني؟ قال: نفسي لنفسك الفداء يا رسول الله. ثم لما بلغ غار ثور، طلب أبو بكر من النبي عليه الصلاة والسلام أن يتأخر، فدخل رضي الله عنه وتحسس الغار، فإذا وجد فتحة يمكن أن ينفذ منها مكروه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قطع من ردائه فألقمها حتى سد تلك الفتحات كلها. ثم طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل، فتوسد عليه الصلاة والسلام رجل أبي بكر وغط في نوم عميق. لما كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في الغار حصلت له تلك المنقبة القرآنية والاختصاص الإلهي، حين نزل قول ربنا جل جلاله: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأثبت الله الصحبة لأبي بكر أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه، ثم أثبت له المعية الربانية: إن الله معنا. موسى عليه السلام لما قال له قومه: إنا لمدركون، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. المعية لموسى عليه السلام، أما في الغار فالمعية لمحمد صلى الله عليه وسلم وللصديق أبي بكر: لا تحزن إن الله معنا. ولذلك لما سأل بعض الناس عمر رضي الله عنه بعد وفاة أبي بكر، قال له: يا أمير المؤمنين، أنت خير أم أبو بكر؟ فدمعت عينا عمر رضي الله عنه وقال: والله ليلة لأبي بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار خير من عمر وآل عمر. كان أبو بكر أطيب من ريح المسك، وأنا أضل من بعير أهلي، ليتني كنت شعرة في صدر أبي بكر. هكذا يقول عمر عن أبي بكر رضوان الله عليهما بعد أن لحق أبو بكر بالرفيق الأعلى. أيها المسلمون عباد الله، أبو بكر رضي الله عنه عصم الله به الأمة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين تحير الناس، منهم من يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات وإنما ذهب كما ذهب موسى لميقات ربه، وبعضهم بقي في بيته ذاهلا لا يدري ما يصنع. طاشت الألباب وحارت الأفهام واضطربت قلوب الناس وكادوا يفتنون. فجاء الصديق رضي الله عنه فيمم شطر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه وقبله بين عينيه وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله، أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها، والله لا يجمع الله عليك موتتين. ثم سجاه ببردته وخرج إلى الناس معلنا الخبر الفاجع: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا عليهم قول ربنا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين، إنك ميت وإنهم ميتون. يقول عمر رضي الله عنه: فوالله ما حملتني قدماي حين سمعتها من أبي بكر، ولكأن هذه الآيات ما نزلت إلا حين تلاها أبو بكر. أيها المسلمون عباد الله، اختار الناس أبا بكر خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ودامت خلافته 2 سنة و3 أشهر، كانت عدلا وبرا وفضلا ورحمة، وطد أركان الإسلام وقوى سلطانه، قاتل المرتدين ومانع الزكاة، وثبت الله به قلوب المؤمنين بعدما صاروا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كالغنم الشاتية في الليلة المطيرة. ارتد الأعراب حول المدينة ونجم النفاق ومنع الزكاة المانعون، فكان أبو بكر رضي الله عنه الأسد الهزبر والبطل الضرغام الذي ثبت الله به قلوب المؤمنين. قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. أسأل الله عز وجل أن يرضى عن أبي بكر، وأن يحشرنا في زمرة أبي بكر، وأن يجعلنا ممن يقتدي بأبي بكر ومن المحبين لأبي بكر، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. توبوا إلى الله واستغفروا. Değerli müminler, bugün de tefekkürümüz Cuma günü, haftalık bayram günüdür. Mühterem müminler, bugün günlerin günü, Cuma günüdür. Bugün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi, güneş doğduğu en hayırlı günü. Aziz müminler, Allah-u Teala bize Cuma günü Kur'an-ı Kerim'de şöyle bahsetti: ey iman edenler, Cuma günümüz çağrıldığın anda Allah'ın zikretmeye koşun ve alış verişini bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Bugün en önemli vazifemiz bütün işlerimizi bir yere bırakmak ve Cuma namazı için camilerde buluşmaktır. Değerli müminler, hutbe olmadan Cuma namazı olmaz. Hutbenin bir adabı vardır. Hutbe esnasında asla konuşmak yasaktır. Telefona ya da başka bir şeyle meşgul etmeye olmamaktadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hutbe adamı bize şöyle anlattı: Cuma günü imam hutbe okurken konuşan arkadaşlarına sus bile demeyin. Çünkü o da hatalı bir iş yapmış olursunuz. Allah-u Teala bize ve çocuklarımıza namaz ve cuma günlerimize olanları eylesin inşallah. Efendim, cumanızı mübarek olsun. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين أما بعد أيها المسلمون فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون أما بعد أيها المسلمون عباد الله لما حضرت أبا بكر رضي الله عنه الوفاة وأيقن أن أجله قد دنا بدأ يدبر أمر الدولة الإسلامية من يكون الخليفة من بعده وبدأ يستشير الصحابة رضي الله عنهم حتى استقر رأيه على أن الخليفة بعده عمر اختار عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال له بعض الصحابة كيف تولي علينا عمر وأنت تعرف شدته وغلظته أما تتقي الله قال أبي الله تخوفونني إذا لقيت ربي فسألني من وليت على أهلي أقول يا ربي وليت على أهلك خير أهلك ما ولى أبو بكر ولده ولا قريبا له من بني تيم وإنما اختار عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنه سمع الثناء عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار عمر لسابقته وفضله وجهاده ورباطة جأشه وثبات قلبه حين الملمات ثم بعد ذلك استدعى أبو بكر عمر رضي الله عنهما وقال له يا عمر اعلم أن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار وعملا بالنهار لا يقبله بالليل وأن الله تعالى لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة واعلم يا عمر أنه ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في الدنيا وثقله عليهم وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل في الدنيا وخفته عليهم واعلم يا عمر أنك إن حفظت وصيتي لم يكن غائب أحب إليك من الموت وإن ضيعت وصيتي لم يكن غائب أبغض إليك من الموت ولست تعجزه هذه وصية أبي بكر رضي الله عنه لعمر ثم بعد ذلك لما احتضر دخلت عليه ابنته عائشة رضي الله عنها فقالت لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر قال لا يا بني لا تقولي هكذا بل قولي وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد هكذا كان أبو بكر رضي الله عنه عند موته يصدق عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه كان أبو بكر محبا للقاء الله محبا للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه في الدنيا كان ناصرا لله ورسوله عاملا بأمر الله ورسوله مظهرا لدين الله ورسوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ولا تجعلنا أتباعه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك مطواعين لك مخبتين إليك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا